بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا منها دليل الفطرة والعناية والخلق سماه والاختراع والافتقار إلى سبب الأسباب والحركة والتركيب. هذه الأدلة كما ذكرنا هو تأمل في الخلق من حيثيات متعددة ومن زوايا متعددة، كل زاوية بتقودنا في النهاية إلى أن هذا مخلوق مفتقر إلى خلق، أن هذه القضية التي نبحث. فالفطرة هذا وأكد الأدلة وأعلاها شأنا وأكثرها ملازمة للإنسان، وهو نداء داخلي في قلبه يقود إلى الشعور بوجود خالق والافتقار إليه. وثم يأتي التأمل في الكون، بعضه بيكون تأمل مباشر وبسيط، وهذا مدح وليس ذنب، لأنه يكون دليل قاطع ويدركه كل الناس. ومن أوضح التأمل في مناسبة الكون ككل الإنسان، وهذا يسمى دليل العناية. هناك دليل التأمل من حيثية أخرى تعتبر هي الحيثية الأم من جهة التأمل في المخلوقات، إن التأمل في المخلوق يدلك أنه مخلوق، التأمل في كل شيء في الكون يدل أنه مخلوق، وهذا يسمى دليل الاختراع. نبتدي ننوع شوية، إنه بيتأمل هنا من باب الكلام الفلاسفة والمناطق وكل العقلاء في إن كل شيء مفتقر إلى سبب، ولا يوجد شيء في منظراف الكون في عوامل وجوده الذاتية. فتقول ممكن تقعد ترتب أسباب بعضها فوق بعض، يبقى إن الزلازل مثلا سبب لتحرك القشرة الأرضية، والقشرة الأرضية سبب لارتفاع درجة حرارة بطن الأرض، تقعد كده لغاية كل الحاجات هتفضل تمشي بيها إلى ما لا نهاية، ما لم تقر بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا. هي دي نقطة البداية الوحيدة المنطقية العقلية، وإلا من كل الزوايا بقى هتقعد تقول إيه، كل مخلوق، كل كائن قدامك مفتقر إلى خالق. ممكن يوجد صانع، الإنسان يصنع شيء، لكن هو نفسه مخلوق، الإنسان محتاج لصانع، وهكذا. ممكن تقول أشياء من وجهة نظر الأسباب كما ذكرنا، فلازم في النهاية تقر بوجود يعني حكيم عليم خبير قدير نشأت عنه كل هذه الأمور، وإن لم تستطع أن تحط به علم. ده كلام بقى إحنا هنقوله كل درس عشان نحفظه، ده الحق، فهو بيتكرر معنا كل مرة. والزوايا اللي إحنا بنوصل لها منه بالتأمل والتدبر، أو ربما اللي وصل لها منه بعض من لم يؤمن بالرسالات السماوية أصلا، ولكن البحث العلمي والتفكير العقلي المنطقي لابد يقودني إلى وجود خالق. نتكلم على الحركة أيضا، ده من حيثية أخرى، بس الحركة هنا بتديني يعني دلالة أكثر وضوحا. يعني يمكن الشيء الساكن أمامك، وإحنا قلنا لما شرحنا دليل الحركة إنه ما لا يوجد سكون في الكون، السكون كله نسبي. أنت تشوف واحد راكب جوه القطر قاعد على الكرسي بتاعه تقول ده قاعد ساكن، لكن اللي شايف القطر بركابه على بعضهم بيقول هم متحركين، وتفضل بقى ايه من النموذج الصغير بتاع راكب القطر اللي راكب، وبالنسبه للي جوه القطر يقولوا الراجل قاعد مكانه، واللي بره القطر يقولوا ده القطر متحرك بجميع ركابه، اقعد في الكون كده بص كل ما يمكنك الله هيمكن الله عز وجل البشريه انهم يقدروا ينظروا الى مدى ابعد، تلاقي دايما كده ايه كنت مفترض ان الارض ساكنه، لا ده هي بالنسبه للي واقف عليه، لكن اللي يبص من بره يلاقيها تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. طب يبقى بقى الشمس هي اللي ساكنه والشمس والارض تدور حولها، لا ده هي منطلقه بكل الكواكب اللي حواليها وهكذا، فلا يوجد سكون. الحركه يعني اكثر الحاحا على العقل ان يوجد لها عله ويوجد لها محرك ربما من حاله السكون. طب اذا كان الكون كله حركه نفس الامر مساله التركيب، دليل التركيب نتكلم من حيثيه تانية خالص، ان انت عندك المخلوق مركب من اشياء، يبقى طالما له عناصر هو مركب منها يبقى هو حادث ليس ازليا، انه لازم تكون الاجزاء دي وجدت قبل منه، ولازم يكون مخلوق، لازم يكون في حد يركبه. يبقى دي كلها ايه لو احنا نتامل للمخلوق من زوايا متعدده او للموجودات كلها، طبعا المخالف لا يقر انها مخلوقات الا كنا خلصنا، هي دي القضيه، ننظر الى جميع هذه الموجودات فنجد ان فيها صفات موجوده فيها كلها تدلنا انها مفتقره الى خالق، مفتقرة تدل على أنها خلقت لغرض ما، يبقى لابد من وجود مريد أوجدها بإرادة، والغرض ده كمان مناسب للإنسان، فده دليل العناية اللي هو قلنا ده أقرب الأدلة العقلية لموضوع الفطرة اللي احنا قلنا أنه هو الدليل الإيه الأقوى على الإطلاق. طب بياخدنا مرة تانية في دليل آخر لنزداد تفننا في الأدلة العقلية تحدث إشباع عقلي ونفسي.